الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فدراسة العقيدة السلفية الإسلامية هذا أمر واجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، لا سيما وأننا رأينا العجائب والأهوال بعد موت أحد الكافرين، رأينا العجب العجاب، وهذه الأمور ليست من الأخطاء الهينة. الأخطاء في الفروع أمر سهل، رجل أخطأ وهو يتوضأ، أخطأ وهو يصلي، أخطأ في اعتقاد مسألة تتعلق بالبيوع أو تتعلق بالقضاء أو تتعلق بالزواج والطلاق، قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. أما عن أمور العقائد فإن الله تعالى قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. في قبره عن عقيدته بعد أن يغلق عليه باب القبر، يسأل عن مسائل العقيدة أصول. ولذا لما جمع شيخ الإسلام عقيدة أهل السنة والجماعة في أبيات شعرية قليلة قال: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد بن قلب، فإن اعتقدت سبيلهم فموفقهم، وإن ابتدعت فما عليك معول. خلاص مبتدع في أمور العقيدة انفض يديك منه. والأمر أيضا يكون حينا إذا رأينا هذا من رجل بعامة المسلمين. أما وأن نرى بعض الرؤوس من الذين يشار إليهم بالبنان ويسمون إلى العلم والأزهر، فهذه هي المصيبة العظمى والطامة الكبرى. حتى خرج عليه شيخ الأزهر ونعى شهود بكلمات، والله هذه الكلمات ما قالها عن ابن عثيمين أو عن ابن باز أو عن الإمام الألباني، طيب حتى ما قالها عن موت عالم جليل من علماء الأزهر، مات منذ أيام الشيخ محمد الراوي، الذي قضى حياته في خدمة الدعوة والدين، هو أيضا من رجال الأزهر، يعني حتى من مشايخ شيخ الأزهر وليس من أقرانه، لأنه قد عمر رحمه الله تعالى رحمة واسعة بما قدم للإسلام. الشيخ الروح معروف، برامجه في التفسير في الإذاعة قد تعرفونه ولا لا؟ معروف. بعض الإخوة أخبرني منذ أيام بوفاته فتعجبت، قلت له: والله ما علمت. طيب إذا كان هذا الكلام يصدر من رجل يشتغل بالقرآن والدعوة وغيره، فماذا يقول رجل من عامة الناس أو هو بعيد عن أمور الدعوة؟ ولكننا ما علمنا أن إنسانا لا يعرف بموت الكافر شهودا، قامت الدنيا ولم تقعد، كلمة المدح والثناء والقصائد الشعريه، لو انك اخذت هذا الكلام بالنص وجعلته لشيخ الاسلام ابن تيميه لجاز ذلك، لجاز مدح وثناء واطراء. حتى خرج رجل مبتدع فقال: ان مشهد الجنازه ذكرني بموت الامام احمد. الله، يا سلام، جميل. وخرج رجل آخر وقال: إن العين تدمع وإن القلب لأحزن وإن لفراقك يا بابا لمحزونون، سأفر. يتعرض للدعوة وللتعليم عبر الفضائيات وكلامه يسمع وخرج رجل أيضا أظنه ما قرأ القرآن وقال: اللهم اغفر له، السنة الذين كفروا. يعني هم كفروا؟ هم كفروا؟ أجل يا أخي. هم كفروا؟ فكيف نقول هم إخواننا؟ أنت ما شعرك؟ أنا مسلم موحد. الحمد لله. كيف ترضى لنفسك أن تجعل من هذا الكافر كما قلت وأن تقول هم إخواننا الأحباب، هم إخواننا المسيحيون، هم أحبابنا؟ يا أخي قل كلمة طيبة عن إخوانك من أهل السنة، والله العظيم ما قالوها أبدا، بل إنني عندي أسطوانات وكتب وإلى آخره، كانت من كبار علماء الأزهر أو من بعضهم في ذم شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي القدح في إمام العصر وفي فقيه الزمان العثيمين، وفي الطعن في مجدد الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عليه رحمه واسعه، يطعنون في اهل السنه وفي السلف الصالح، وعند الكلام عن النصارى ما قالوا كلمه من واحد. فلماذا النفاق؟ لماذا الدنيه؟ لماذا وانتم رؤوس؟ والعجيب ان هذا يدخل على عامه الناس. ما شاء الله الحمد لله كده طيبة وتسمعون دروس العلم، لا أذكركم على الله، أشهد الله على محبتكم في الله، لكن يأتي رجل يقول يا أخي هو مش شايف كتاب، استغفر الله ما قرأتش حتى وما أعرفش، ده العالم الفلاني هذا، ده الدكتور عمرو خالد طلع واستغفره وقال له كان بيعيط عليه، يعني إيه الكلام ده؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا نفاق وهذا ضلال في الدين. لقد أجمع العلماء على كفر اليهود والنصارى، وأن من مات منهم على عقيدته فهو مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا بنص القرآن، كما نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وصح ان النبي صلى الله عليه وسلم استاذن ربه في زياره قبر امه فاذن له سبحانه، فلما وقف عند قبرها صلى الله عليه وسلم سال ربه ان ياذن له في الاستغفار لامه فابى سبحانه، فبكى صلى الله عليه وسلم وابكى من حوله. هذا عن ام النبي صلى الله عليه وسلم التي ماتت قبل لنصح الناس ويكتم، فهذا فيه شبه من اليهود والنصارى، إلا الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأخذ الله الميثاق على العلماء أن يوضحوا للناس ولا يجاملوا ولا ينافقوا، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس واشتروا به ثمنا قليلا. بقراءة كتب العقيدة وبتعلم العقيدة عند العلماء الربانيين فإنك ستسأل في قبرك عن عقيدتك يثبت